الصلاة والسلام. بسم الله على آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي قبل هذا حال المنافقين، ضرب لهم مثلا عجيبا أو مثلين. المثل الأول قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني طلب من الآخرين أن يعينونه على إيقاد النار، وفعلا أوقدت له النار. فلما أضاءت ما حوله، رأى ما حوله، ذهب الله بنورهم، انطفأت النار فأصبح في ظلمة، وأيضا ظلمة الوهج الذي يتبع انطفاء النار. ويصبح في ظلمات بعد أن كان ظلمة واحدة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ليس ظلمة واحدة لا يبصرون. يعني أن المنافقين بعدما جاءهم القرآن والوحي، بدل من أن يستفيدوا منه لما أعرضوا عن نوره وعن ضوئه، وإذا بهم يزدادون تخبطا وظلمات أكثر. ثم وصف الله تعالى وصف أشد، قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كالأصم الأبكم الأعمى الذي لا يرجع عن غيه أبدا. ثم ضرب مثال آخر وقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صيب المطر الذي يعني يأتي صيبا، يعني يأتي متدفقا كثيرا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. المطر الكرام كما تعلمون نفعه عظيم للأرض، فهؤلاء لا يصيبهم من المطر إلا الصواعق والرعد والبرق وظلمات السحاب إذا كانت في الليل، فهم لا ينتفعون من المطر إلا بشيء، لا ينتفعون بشيء، لكن يصيبهم ضرره. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي، والوحي فيه خير وفيه نفع عظيم، فهم لا يلتفتون للنفع اللي فيه، فتصيبهم قوارعه وزواجره ونواهيه، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق من شدته يخطف أبصاره، كلما أضاء لهم مشوا فيه. هكذا هم إذا رأوا الدين والوحي فيه خير لهم مشوا فيه، وإذا لم يكن الدين في هواهم تركوه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، يعني ما مشوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم نادى الله تعالى الناس نداء عاما بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وصفاتهم والكافرين وصفاتهم والمنافقين وصفاتهم، نادى نداء عاما لكل الناس فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر يا أخواني في القرآن، لما نفتح المصحف أول أمر يأتيك في القرآن هو الأمر بعبادة الله وإفراده بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. استدل الله سبحانه وتعالى على توحيده بربوبيته، هو خالقكم وهو الذي خلق من قبلكم، لعلكم تتقون. يعني إذا فعلتم ذلك العبادة سيكون من أثرها أن تتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، لعلكم تتقون. ثم ذكر الله تعالى دليلا آخر، قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا مهادا والسماء بناء محكما وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني كل هذه الأعمال ثم تذهبون إلى غيره وتعبدون غيره وتشكرون غيره. لذلك قال: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أن هذا كله من الله، تعلمون هذا علما يقينيا فتذهبون فتجعلون له اندادا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم متشككين أن هذا وحي ولا غير وحي، فالله تحداهم بتحدي عظيم، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بسورة تشبه القرآن أو حتى يعني قريبة منه من مثله، يعني قريبة منهم وحتى مطابقة، لكنهم عجزوا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، كل من تستطيعون من شهداء من علماء من شعراء أحضروهم ليأتوا بمثل هذا القرآن، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. العلماء يقولون لن لنفي الفعل المستقبل، لم لنفي الفعل الماضي، لم تفعلوا الله تعالى يقول هذا بناء على أمر واقع لم يفعل أحد، لكن قوله لن تفعلوا يعني في المستقبل معناه تحدي إلى نهاية التاريخ، لن يفعل أحد ولن يستطيع أحد ولن يكون هذا بقدرة أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. فلم تفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا أحد يستطيع في المستقبل. وهذا مثل هذا الكلام يا إخواني ما يقولها بشر، يعني ما أحد يستطيع يقول أنا سأؤلف كتابا وكل الأحقاب والتاريخ والزمان القادم بجميع الناس والأصناف لن يستطيع أحد أن يأتي مثل الكتاب، ما أحد يقول كلاما أبدا يعني، وما يدريك أنه ما أحد يقدر، يعني البشر إذا صنع شيئا فمتوقع جدا يصنع آخر مثله، فما يقول هذا الكلام إلا إله عظيم يعرف ويعلم ما سيكون في المستقبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. الله سبحانه وتعالى في باب التحدي مع هؤلاء المتشككين في القرآن تحداهم في البداية بأن يأتوا بمثله وعدي، ثم تحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سور فعدي، ثم تحداهم كما في هذه السورة بسورة مثله وأيضا عجيز، مما يدلك على أن القرآن معجز بكل سوره بكل أجزائه. والعلماء ذكروا أن إعجاز القرآن في بلاغته وإعجازه في تشريعه وإعجازه أيضا في ذكره لأمور الغيب مثل هذه الآية التي قبل قليل، لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا حكم بالغيب، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن على مدار وطوال المستقبل القادم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول وفي هذا تحد صارخ وقوي، وتسمى هذه الآية آيات التحدي، وهي في قوله تعالى قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا وإن كنتم في ريب ما زلنا على عبدنا، يقول الشيخ السعدي هنا يقول في هذا ثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم مقام التحدي، وهذا دليل على أن أعظم أوصاف البشر هو العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، فعلى قدر عبودية الإنسان يكون شرفه ومنزلته. فلم يصف الله تعالى نبيه هنا إلا بالعبودية، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها أنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، يعني إذا قدم الله تعالى لهم شيئا من أرزاق الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني كان في الدنيا مثله لكنه مختلف طعما وجمالا. قال الله تعالى وأتوا به متشابها، يعني الاسم رمان مثلا أو اسم تفاح الاسم، لكن الطعم واللون والشكل أجمل بكثير. أوتوا بها متشابهة ولهم أيضا فيها في الجنة أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أكثر ما ينقص يا أخواني المتع والملذات أن الإنسان سينقطع عنها، فالله تعالى طمأنهم فختم الآية بهذا النعيم، قالوا هم فيها خالدون لا يخرجون، لا فيستمتعون وخالدون بهذه الجنة العظيمة التي أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من أهلها. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأخذ دعوانا أن الحمد لله.